ان رسول الله برضو لوحده من سائر الانبياء، لان في شفاعات تانية يشترك معه الانبياء فيها، وفي شفاعات خاصة ليه هو صلى الله عليه وسلم، منها الشفاعة العظمى اللي هو بدء الحساب، ومنها اخراج عصاة المؤمنين من النار من سائر الامم، مش من امتي فقط، عصاة المؤمنين من سائر الامم الموحدين. ويدقون فيسمعهم اهل الجنة فيسألون ادم، وهو في الجنة بقى سيدنا ادم وغيره بعده في الشفاعة لهم، فكل يعتذر حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم، فذلك المقام المحمود. يبقى ليه مقامين محمودين، مقام محمود بيخرج فيه عصاة المؤمنين من النار، ومقام محمود يشفع فيه فتبدأ الخلائق كلها في الحساب بإذن الله عز وجل. ونحوه عن ابن مسعود أيضا، يعني معنى هذا الكلام روي عن سيدنا عبد الله بن مسعود، بس نحوه يعني يقولك بألفاظ متقاربة، إنما يقولك مثله يبقى بنفس الألفاظ. ونحوه عن ابن مسعود أيضا ومجاهد، وذكره علي بن الحسين اللي هو سيدنا زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى طالما سيدنا زين العابدين يقول لك عن النبي يبقى مرسل، لان سيدنا زين العابدين ما شافش النبي، فهمت؟ فازاي يروي عن النبي وهو ما شافوش؟ يبقى اكيد بيروي عن واحد شاف النبي، لكن هو ما قالش الواحد ده، اسقطه. يجي سيدنا زين العابدين يقول لك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما شافش النبي، يبقى اسقط الصحابي. طالما اسقط الصحابي يسموه مرسل، يسموه ايه؟ مرسل، حديث مرسل، يعني سقط فيه الصحابي. يبقى التابعي عن رسول الله على طول، والتابعي ما شافش ايه رسول الله، لكن شاف الصحابه اللي هم شافوا سيدنا رسول الله. فسيدنا علي بن العابدين رواه عن النبي مرسلا ومرفوعا، يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في روايات ومرفوعا في روايات اخرى، وما قبله موقوفا، موقوفا على سيدنا عبد الله بن مسعود في حكم المرفوع. عرفت الموقوف يعني كلام الصحابي مش رفعه للنبي. وقال جابر بن عبد الله كما رواه مسلم ليزيد الفقير، خد بالك يزيد الفقير ده اسمه يزيد الفقير ليه؟ لانه كان عنده تعب في العمود الفقري، الام مزمنه في العمود الفقري، فسموه يزيد الفقير لانه الفقار بتاعه بيوجعه، واخد بالك؟ مش فقير يعني مش لاقي ياكل، الفقير يعني الايه اللي هو عنده مرض مزمن في العمود الفقري، فكان اسمه يزيد الفقير. يزيد الفقير ده كان جاي يحب من الشام، وكان في الشام انتشر رأي الخوارج، رأي المعتزلة والخوارج، ان الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته لا تخرج اهل النار العصاة المؤمنين من النار الجنة، واستدلوا بآية وما هم بخارجين من النار. فيزيد الفقير ده كان تأثر برأي ايه؟ الخوارج. فقال لما اذهب في موسم الحج قابل حد من صحابة النبي هناك اسأل على الحكاية دي، فراح في موسم الحج يزيد الفقير قابل سيدنا جابر بن عبد الله، فراح يسأله في المسألة دي. فسيدنا جابر بن عبد الله في الحديث اللي رواه الإمام مسلم وهو بيجيب يزيد الفقير على هذه المسألة قال له: سيد الفقير سمعت بمقام محمد، لما بيسأله بيقول له ان الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الناس بيقولوا ان الرسول مش هيخرج عصاة المؤمنين من النار، فبيقول له سمعت بمقام محمد، يعني الذي يبعثه الله مقاما محمودا. قال له انت ما قريتش الآية وعسى ان يبعثك الله ربك مقاما محمودا، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. قال قلت نعم، يعني انا عارف هذه الآية. قال فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج يعني من النار، أي بسببه. وذكر حديث الشفاعة في إخراج الجهنميين، الجهنميين اللي هم دخلوا جهنم يعني من العصاة وحيخرجوا بعد كده. وعن أنس رواه الإمام أحمد في مسنده نحوه، وقال فهذا المقام المحمود الذي وعده. وفي رواية أنس وأبي هريرة في حديث رواه الشيخان وغيرهما دخل حديث بعضهم في بعض، في حديث بعض أي وافق حديث كل واحد منهم الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيهتمون. يجمع الله، احنا هنخلص 11:30، اصبروا شوية عشان الباب نخلصه في الفصل ده. ما الناس بتسهر يا سيدي بيخشوا يدفعوا فلوس. يجمع الله الاولين والاخرين يوم القيامة فيهتمون. يهتمون يعني يصيبهم الهم. لا ممكن. يجمع الله الاولين والاخرين يوم القيامة فيهتمون يعني يصيبهم الهم من شدة الموقف، او قال فيلهمون، يوم ربنا يبعث لهم الهم من عنده، رحمة من عنده، فيقولون. والالهام ده ربنا هيبعثه لمين؟ لاكابر العلماء من سائر الامم، هم دول اللي هيتزعموا المسألة ويلموا بعضهم ويقول لك تعالوا نروح لسيدنا ادم نقول له خلصت ربنا من المسألة دي، وتعالوا نروح لسيدنا نوح، وتعالوا نروح. هم دول اللي هيتكلموا عن الناس، اللي هم العلماء العاملين، هم دول اهل الفضل في هذا الموقف. مش هيلم ابو جهل والصيع بتوعه وابو لهب والصيع بتوعه، مش هم دول اللي هيتلموا. اللي هيتلم العلماء العاملين الصالحين اللي ربنا يجري على ايديهم الخير في الدنيا والآخرة لأهل الموقف عامة، فربنا يلهمهم. طب واحنا واقفين نعمل ايه؟ ما نروح لأكابر الناس، تعالوا نروح لسيدنا آدم، طب تعالوا نروح لسيدنا إبراهيم، تعالوا، وهكذا. هم دول اللي هيجمعوا الناس وربنا يلهمهم هذه الايه المسألة. فيقولون، واللي قال الكلام ده الإمام الغزالي على فكرة، هو اللي قال كده، قال إن الذي يلهم هم العلماء الصالحين العاملين من سائر الأمة، لان هم دول اهل لهذا العمل الصالح، لان دي مسألة كبيرة، كرب كبير واقع فيه الناس اجمعين، كافرهم ومؤمنهم، حتى الانبياء واقفين مستحين ان ينطقوا وخائفين ان يتكلموا، حتى الانبياء الجمهم الخوف، فعايزين يخرجوا مخرج. فيقولون لو استشفعنا الى ربنا، ومن طريق اخر عنه، ماج الناس بعضهم في بعض، يعني دخل الناس بعضهم في بعض زي الموج من شدة الزحام. وعن ابي هريرة وتبن الناس، لا ما عنديش انا في الرواية في النسخة بتاعتي، يمكن في نسخ فيها زيادة ودين، انا ما عنديش نسخ. وعن سلمان، لا ما عنديش دي. وعن سلمان المقام المحمود هو الشفاعة في أمتي يوم القيامة، ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال قتادة كان أهل العلم يرون المقام المحمود هو شفاعته يوم القيامة، على أن المقام المحمود مقامه عليه الصلاة والسلام للشفاعة، مذاهب السلف من الصحابة والتابعين وعامة أئمة المسلمين، وبذلك جاءت الشفاعة مفسرة في صحيح الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وجاءت مقالة في تفسيرها شاذة عن بعض السلف يجب ألا تثبت، إذ لم يعضدها صحيح أثر ولا سند نظر. يقصد بالمقالة الشاذة هنا اللي هو إن الرسول صلى الله عليه وسلم وردت مقالة إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجلسه الله على العرش عن يمينه، إن سيدنا الرسول لا يجلس جنب ربنا على العرش. فهم الناس لما قروا المقالة دي قالوا ان دي المقالة دي تشبث بها المجسمة، وعشان كده هو لم يردها واعتبروها شاذة، ولكن هذه الرواية صحيحة على فكرة، ولكن احنا قلنا انها مش مقصود انه يجلسه جنبه، الجنب هنا جنب حس، يعني اما تقول ايه في جنب الله، اما تقول في جنب الله بالمعنى المعنوي اي حيث مقام قربه، فلازم تصرف عن المعنى الحس، ولكن العلماء اعتبروا المقالة دي شاذة لإيهام التجسيم فيها فلم يريدوها. وابن عبد البر ذكر فيها أشياء كثيرة، ولكن كثير من الحفاظ صححوها وألفوا فيها شعر إن سيدنا رسول الله هيجلس على الكرسي على يمين الرحمن. فاحنا قلنا إن هو الجلوس هنا لسيدنا رسول الله جلوس حقيقي، وإذا نسب إلى الله يبقى ليس بمعنى الجلوس الحقيقي، نعوذ بالله من ذلك، يبقى اذا نصب الى الله معناه التجلي او معناه القرب او معناه اي شيء يليق به سبحانه وتعالى، واضح؟ ولو صحت لكان لها تأويل غير مستنكر، اللي انا قلته، ولو صحت لكان لها تأويل غير مستنكر، لكن ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الاثار يرده، فلا يجب ان يلتفت اليه، مع انه لم يأتي في كتاب ولا سنة ولا اتفق على المقال أمة، وفي إطلاق ظاهره منكر من القول وشنعة، وفي إطلاق ظاهر الكلام إنه يجلسه على جواري، يعني بجواري ده يعني إيه كلام شنيع يعني، كويس إنك قلتها من المدرسة، أنا ما كنتش عايز أقولها، بس انت خليتنا نقول يلا ما يجراش حاجه. ما انتوا بقيتوا بقى خلاص يعني محصنين. وعن ابي هريره وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم. قال لك ان برضو من عالم من يوم القيامه ان الشمس هتدنو. قالوا قدر ميل، قدر ميل، يعني هي الوقت الشمس على بعد معين، على بعد 8 دقائق ضوئيه، 8 دقائق ضوئيه، يعني الضوء يفضل ماشي من الشمس 8 دقائق لحد ما يوصل لنا، دي المسافه اللي بيننا وبين الشمس، واخد بالك؟ فالشمس هتقرب قدر ميل واحد بس، تقوم تزداد الحراره حر شديد. هل هي دي نفس الارض؟ وهل هي دي نفس الشمس؟ الله اعلم. هتبقى شمس تانية وارض تانية؟ الله اعلم. ربك قال يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. هل نفس الارض هتتبدل ارض تانية في نفسها ولا هيبقى في مكان اخر؟ ولكن منها خلقناكم ومنها نعيدكم وفيها نخرجكم تارة اخرى. فدل على ان هي نفس الارض لكن هتتغير كيفيتها، هتتغير كيفيتها وهيئتها. والشمس نفسها هتقترب قدر ميل واحد، ميل واحد، ميل واحد يعني ايه؟ يعني حاجة الف متر، الف متر دي يعني ولا حاجة بالنسبة للمسافة الحقيقية بتاعتها. فدي هتخلي الناس مش محتملة، وما فيش بقى تكييف ولا في حاجات من دي ولا مراوح، والكهرباء مقطوعة، وما فيش شغل بقى ولا مواسير مية ولا الحاجات دي كلها. ربنا ينجينا. وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم يعني الكرب وشدة الحر ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون ألا تنظرون من يشفع لكم، فيأتون آدم فيقولون زاد بعضهم. أنت آدم، أول ما يروح سيدنا آدم لازم الأول يعني يصنع عليه خيرا، لأن اللي هيروحوا يكلموه دول ناس علماء أكابر، ناس تعرف تتكلم، مش ناس تروح كده تكلمه كلام ما يليقش، لأنه نبي كبير من الأنبياء الكبار وأبو البشر سيدنا آدم. فيقولون أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده، يعني بقدرته مش بالجريحة، خد بالك، بيده أي بقدرته، ونفخ فيك من روحه، من روحه نسبة تشريف، نسبة تشريف، مش ذات الله تجزأت وطلع جزء من الله دخل في آدم كما اعتقد بعض الطوائف، لا، روح الله أي تشريف برحمته، لأن الروح معناها الرحمة، أي خلقك الله برحمته. وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا، رحمة من عندنا، فالروح معناها الرحمة، أو إن لم تكن بمعنى الرحمة بمعنى الروح، وهي التي لا يعلم كنهاها إلا الله، فتكون نسبة تشريف زي رب البيت وناقة الله وآية الله وهكذا. وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، سجود تشريف وتعظيم لا سجود عبادة، وإلا هيبقى ربنا أمرهم بالشرك يعني؟ مستحيل، الملائكة معصومون من الشرك والله لا يأمر بالكفر. يبقى ربنا لما أمرهم أن يسجدوا لآدم أمرهم أن يسجدوا سجود تشريف وتعظيم لا سجود عبادة. وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي، سيدنا آدم يرد عليهم ويقول لهم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، لأن خلاص انتهت الدنيا بقى وانتهى الحساب، مش هيغضب بعد المسألة دي مثله. ونهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي نفسي، ده نهاني عن الشجرة أن آكل من الشجرة وعصيت نفسي نفسي، لا أجرؤ أن أتكلم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون أنت أول الرسل، وسيدنا نوح مش أول الرسل، سيدنا آدم أول قبله، وبعد سيدنا آدم في شيث، وبعديه إدريس، وإدريس جد سيدنا نوح، ودول أنبياء. يبقى إيه معناها أول الرسل؟ إيه معناها أول الرسل؟ ها؟ لأن بقى كان قبل كده، ممكن يبقى معناها أول الرسل من أولي العزم، يبقى المعنى كده يمشي يستقيم، وممكن يكون اللي قبليه كانوا أنبياء وده كان أول الرسل، تحتمل هذا، وتحتمل معنى ثالث إن اللي قبليه كانوا أنبياء مذكرين ولم ينتشر الكفر بعد، ولكن هو كان اول الرسل بعدما انتشر الكفر، يبقى تحتمل معاني كتيرة. انا بقول لك كده عشان تفتكر ان اول الرسل سيدنا نوح، وتقول ان سيدنا ادم مش نبي رسول زي ما قال محامي في زفتة زمان وانكر نبوة ادم، ومحكمة زفتة الشرعية حكمت بردته سنة 31. محامي كده من بلد اسمها زفتة جنب طنطا طلع كده في مخه طق وقال ان سيدنا ادم ده مش نبي. فمحكمة زفتة الشرعية كان في محاكم شرعية زمان حكمت بردته، وفضلوا قاعدين معاه علماء من علماء الازهر اثبتوا نبوة سيدنا ادم من القرآن والسنة والاحاديث، والراجل تاب ويعقل ومرضوش بقى يقتلوه ولا حاجة بحد الردة يعني. فيقولون انت اول الرسل الى اهل الارض. سيدنا نوح كان اول الرسل لاهل الارض عامة اتفاقا، لان بعد ما جاء الطوفان كل اهل الارض ماتوا ما عدا المجموعة اللي حوالين سيدنا نوح، فكأن سيدنا نوح بقى رسول لاهل الارض كلها، لكن رسالة مش عامة كرسالة النبي، رسالة عامة اتفاقا. اللي امنوا معاه لحسن واحد يفتكر ان الرسالة العامة كانت لسيدنا نوح ولسيدنا محمد. انا كل اللي بقوله لك ده مكتوب في الكتب، في ناس قالت كده، انا مش بقول لك كلام لعب، انا بقول لك كلام في ناس قالته وراحوا في داهية. في ناس قالت كده، خدت من الاحاديث دي وقالوا ان سيدنا محمد مش رسول للناس عامة لوحده، ده نوح كان قبليه، وخدوا من الاحاديث دي. فانا مش بقول لك كلام حكاوي ولا قعدة اهاوي، صحصح معايا. لا غيرهم والعيساوية دول طوائف كفرة، ده في ناس لا دول ما دول طوائف ولاد، لا ده في طوائف من المسلمين قالوا كده مش من الكفار قالوا كده. فنقول لهم ان هو ارسل لاهل الارض اتفاقا، لان بعد الطوفان، وده رد عليهم العلماء قالوا لهم الكلام ده مش انا اللي بقوله، انا بنقله بس. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت رسالته عامة من الاول مش اتفاقا. ده لما نزلت سورة القلم وكان لسه الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة في اول البعثة قال له في اخرها وانه لذكر للعالمين، يبقى رسالته عامة من الاول. وبعدين غير كده كمان رسالته خاتمة، لا تأتي رسالة بعدها، يبقى واضح الكلام. فيقول نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسمك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، قال في رواية أنس ويذكر خطيئته. طبعا الأنبياء معصومين، لكن كلمة خطيئة لما تنسب للنبي يعني لما يبقى يفعل فعل لا يليق بمقامه وإن كان مباح، النبي لعظم مقام الله عنده يعتبر أن الفعل الذي لا يليق ده بمقام نبوته يعتبره من الخطايا العظيمة الكبيرة، وإن كان ليس هو بمعنى الخطأ الحقيقي. ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم، لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لما حصل الطوفان وابنه لقى هيغرق، وابنه كان كافر وكان ربنا وعده ان هينجو هو واهله، فلما لقى ابنه بيكفر بيغرق فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، مش انت وعدتني ان اهلي هينجو؟ ودع مش بيستفهم. فقال له انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. يبقى لامه ربه، ربنا لامه في لوم عتاب، فاعتبر اللوم العتاب ده في حد ذاته لا يؤهله انه يشفع للناس يوم القيامة. وقال ثاني في رواية تانية وفي رواية ابي هريرة رضي الله عنه، وقد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، كانت لي دعوة مستجابة عامة دعوتها على قومي، وقلت ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديار، فدعيت عليهم خلاص استهلكتها فماليش حاجة، نفسي اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى ابراهيم فانه خليل الله، فيأتون ابراهيم فيقولون انت نبي الله وخليله من اهل الارض، اشفع لنا الى ربك، الا ترى ما نحن فيه، فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا فذكر مثله، ويذكر ثلاث كلمات كذبهن نفسي نفسي. وسيدنا إبراهيم يعتذر إنه في ثلاث حاجات عملها في ظاهرها كذب وهي في الواقع ليست كذب، ولكن مجرد إن هي في ظاهرها كذب اعتبر أنها خلاف الأولى. والثلاثة قوله إني سقيم، لما قال للكفار إني سقيم يعني إني مريض، وهو ما كانش مريض، يعني يقصد إني سقيم يعني مريض من أفكاركم ومن عبادتكم ومن كفركم، دي أول حاجة، يبقى من باب المعاريض والتوريث. وقوله الثاني فعله كبيرهم هذا، وأشار إلى الصنم وقصد إصبعه، فيبقى هو ما مدتش لأن إيده هي اللي فعلت، هي اللي كسرت الأصنام. فلما بيسألوا إيه من فعل هذا بآلتنا، قال فعله كبيرهم هذا، ويقصد كبيرهم صباعه الكبير ده يعني، واخد بالك؟ وأشار إلى الصنم اللي سايبه علشان تبقى في ظاهرها تعريض، واعتبرها من باب التعريض. وقوله الثالث انه ايه لسارة لما طلبها الملك لنفسه قال اذا سألك الملك عني فقولي اختي، ما تقوليش زوج، قولي اختي، اخته في الدين، فهي معناها حقيقي. فاذا فهم الملك انها اخته في النسب يوم ما يقتلوش، انما لو عرف انها زوجته يقتله، لانه عايز يستأثر بيها. فلما يبقى ملك ظالم وعايز يستأثر بامرأة والمرأة دي لها زوجة، هيعمل الملك يقتل زوجها، انما لو لها اخ مش هيقتل اخوه. فشفت حكمة سيدنا ابراهيم، فقال اذا سألك الملك عني فقولي اختي، ودعا الله الا يمكن الملك منها. فكل ما يجي يمد ايده الملك عليها تتشل ايده، كل ما يمد ايده الملك عليها تتشل ايده، لا اطلقيني اطلقيني ثلاث مرات، لحد ما ثالث مرة بقى اكرم مسواها واعطاها هاجر هدية، هاجر هدية اللي هي جدة نبينا صلى الله عليه وسلم، أم إسماعيل، وكانت ملكة من ملوك مصر، ضرب عليها الرق وكانت إيه في رقيق الملك، فأعطاها هدية، فإيه فأعطتها السيدة سارة هدية لزوجها إبراهيم كسرية من سراريه. فلما رزقها الله سبحانه وتعالى منها سيدنا إسماعيل هاجر بها إلى مكة، الى اخر القصة المعروفة. الخلاصة ان سيدنا ابراهيم قال ان ايه كذبت ثلاث كذبات، اللي هو اني سقيم وفعله كبيرهم هذا، وقوله لسارة اذا سألك الملك عني فقل يخ نفسي نفسي لست لها ولكن عليكم بموسى فانه كليم الله، وفي رواية فانه عبد اتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجية، يعني قربه نجية تقريب رتبة، تقريب رتبة لا مكان. قال فيأتون موسى فيقولون، فيقول لست لها، ويذكر خطيئته التي أصاب وقتله القبطي، النفس يعني القبط اللي هو فوكزه موسى فخر ايه فقضى عليه، ويذكر خطيئته التي أصاب وقتله النفس نفسي نفسي، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. روح الله إضافة تشريف، روح الله يعني رحمة الله. النصارى في منهم ناس قالوا لي كده، اطباء بيقولوا مش انتوا بتقولوا ان روح سيدنا عيسى روح الله؟ طب ما احنا بنقول زيكم روح الله برضه، ما هو عيسى روح الله يعني هو الله حل فيه، بيفهموه كده، بيعتبروها انها اضافه حلول. لكن ترد عليهم على طول تقول لهم، تقول لهم روح الله دي نسبه تشريف، زي بيت الله، بيت الله يعني ربنا حل في البيت سكن فيه، دي زي دي. وسيدنا ادم ونفخت فيه من روحه، فاذا كانت المساله كده يبقى ادم كمان زيه، وانتم ما بتقولوش ان ادم زيه، يبقى الحجه عليك. وعشان كده ربك سبحانه وتعالى قال ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فخد بالك لحسن النصارى الوقت بتتكلم كتير وبيروا. نعم. اللي قتله كان سبتي من اهل مصر، القبط يعني اهل مصر مش المسيحيين، جنس المصريين اسمهم قبط، فهمت؟ جيب جيب منها ايجيبت، جيبشن يعني قبط، فهمت ازاي؟ ولكن عليكم بعيسى فانه روح الله وكلمته، يعني ايه كلمته؟ اللي هي قوله كن، كلمة الله كن فيكون بغير اب، بكلمة كن. فيأتون عيسى فيقول لست لها ولا يذكر خطيئة، ولكن عليكم بمحمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهم ربنا سبحانه وتعالى ما ألهمهمش ان يروح لسيدنا محمد على طول، مع انهم علماء اكابر عارفين. ليه ربنا صرف عنهم علمهم ده؟ ما احنا هنبقى في الموقف وعارفين ان سيدنا محمد هو اهل الشفاء ان شاء الله ربنا، لكن من ذهول الموقف ربنا هيذهلهم عن هذا المعنى وما يذكرهمش الا من روح الادم الاول، علشان يثبت بعد ذلك مقام سيدنا محمد لا ينازعه منازع. لانهم لو كانوا راحوا لسيدنا محمد على طول كانوا الناس يقولوا طب ما لو كانوا راحوا لادم كان برضو اضاها، لو كانوا راحوا لابراهيم كان برضو ربنا اضاها على ايده، ولو راحوا لنوح كان ممكن تتقضي على ايده. لكن ربك سبحانه وتعالى اراد انه يلهمهم هذا الترتيب حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لا منازع له من الخلق، حتى يظهر مقامه الحقيقي صلى الله عليه وسلم. فاقول صلى الله عليه وسلم انا لها، فانطلق فاستاذن على ربي، اي في مقام القرب، فاستاذن على ربي اي في مقام القرب منه للشفاعه للناس، يستاذن على الله سبحانه وتعالى، فيؤذن لي اي فيؤذن لي الى الدخول حيث مقام القرب، في المكان الذي ياذن الله له لنبيه ان يسجد له ويحمده بالمحامد، فيؤذن لي فاذا رايته. فعلامه الاذن ايه؟ علامه الاذن ايه؟ انه يرفع الله سبحانه وتعالى حجابه، الحجاب بين سيدنا محمد وبين الله، فيرى الله سبحانه وتعالى عيانا. ترفع الحجب، يفضل يستأذن سيدنا رسول الله في الشفاعة لحد ما ربك سبحانه وتعالى يتجلى على النبي بمقام الرؤية فيراه عيانا. فأول ما يراه عيانا يخر ساجدا من شدة الجلال والجمال والهيبة. لا، رؤية الله عز وجل، لأن رؤية الله في الآخرة معروفة حتى لعوام المؤمنين بعد ذلك حتى لكن أول من يرى الله، أول من يرى الله في الآخرة يوم القيامة هو سيدنا محمد. فإذا بدأ الحساب كل المؤمنين يروا الله عز وجل في أثناء الحساب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم لا تضامون أو لا تضرون في رؤيته يوم القيامة، إنكم ترون الله كما ترون القمر ليلة البدر، في الوضوح لا في الجهة ولا الإحاطة، تشبيه في الوضوح ولا، لكن لا في الجهة ولا في الإحاطة. فيؤذن لي فإذا رأيته وقعت ساجدا أي تعظيما وشكرا، وفي رواية فآتي تحت العرش فأخر ساجدا، وفي رواية فأقوم بين يديه أي في مقام العبودية حيث مقام القرب، فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أنه يلهمنيها الآن، يلهمنيها الله، يعني لا يقدر أنه يبلغنا يقول هيقول إيه ساعتها ما يعرفش. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يلهمني بمحامد لا أقدر عليها، يعني ما أعرفهاش دلوقتي، هو ربنا هيلهمه يقول إيه ساعتها. وفي رواية فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه، من محامده وحسن الثناء عليه، ده عطف تفسير، عطف تفسير، لان المحامد هي حسن الثناء، شيئا لم يفتحه على احد قبلي، يفتح الله عليه محامد لم يفتحها على احد من المخلوقات قبله، لا نبي ولا ملك ولا بعده بقى، لان مفيش بعد كده بعد، خلاص هتبقى جنة او نار وانتهت. يبقى لم يفتحه على احد قبلي معناه ولا بعدي ايضا، اكتفاء، بيسموها اكتفاء، يعني بس بيقولها من باب الاختصار، زي ايه؟ وترابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، اكتفاء بالحر، يبقى معناها هنا ذكر الحر ويقتل الحر والبرد، ترابيل تقيكم الحر وترابيل تقيكم بأسكم، اي ترابيل تقيكم الحر والبرد، يبقى هنا اكتفاء. وكذلك لا يفتح على احد قبلي اكتفاء، يعني ولا بعدي ايضا. وقال في رواية ابي هريرة فيقال يا محمد ارفع رأسك تل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي، فيقول أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن. أدي إيه الباب الأيمن اللي قلت لك عليه من الأول، الباب الأيمن اللي هو الباب الثامن، ثامن باب، لأن احنا قلنا أبواب الجنة كتير، منها باب الصلاة، ثمن أبواب، وابواب النار سبع، ربنا سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه، فجعل للنار سبعة ابواب وجعل للجنة ثمانية ابواب، باب الصلاة وباب الصدقة وباب الريان اللي هو باب الصيام وباب الجهاد وباب التوبة وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وباب الراضين، سموه باب الرضا، اللي هو عنده رضا بالله كده طول عمره بقدر الله، ده ليهم باب مخصوص اهل الرضا دول، وباب الراضين. ونيجي للباب الثامن اللي هو الباب الايمن بقى، دي ثمانية ابواب للجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب. ولم يذكر في رواية انس هذا الفصل وقال مكانه: ثم اخر ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى. فاقول: يا ربي امتي امتي، فيقال: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة او شعيرة من ايمان فاخرجه من النار. بعد ما دخلوا النار بقى يبقى دي شفاعة الخارجين من النار، فيقول: امتي امتي، الرسول صلى الله عليه وسلم هيلاقي في بعض الناس من امته دخلوا النار، فيقول: يا ربي امتي امتي، فيقول الله سبحانه وتعالى له: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة او شعيرة من ايمان فاخرجه. فانطلق فافعل ثم ارجع الى ربي فاحمده بتلك المحامد، وذكر مثل الاول وقال، وبعدين بعد ما يحمده يقول: يا ربي امتي امتي، لما دخل النار لما اطلع على النار واخرج من قلبه مثقال شعيرة من ايمان، وجد بعد ما خرجوا دول ان لسه في ناس من اهل الايمان في النار، فيرجع صلى الله عليه وسلم يسجد ثاني ويقول: يا ربي امتي امتي، ويحمده بمحامد مرة اخرى. فيقول الله سبحانه وتعالى: انطلق، اخرج من كان في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان. اللي عنده بقى اقل من الشعيرة دي حبة خردل، اللي هي دي تلاقي حب بسيط صغير في نبات كده، نبات معروف تلاقي حب بتاعه صغير يسموه خردل. فايه؟ ينطلق صلى الله عليه وسلم فافعل، وذكر في المرة الرابعة فيقال لي: ارفع رأسك وقل يسمع لك. وهو راجع صلى الله عليه وسلم يلاقي برضه في النار لسه في بعض الناس من اهل الايمان ما زالوا في النار يعذبون، يرجع تاني يعيد نفس الكرب ويسجد ويحمد الله بمحامد ويقول: يا ربي امتي امتي، فيرفع رأسه وسل تعطى ويقول: يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى. فاقول: يا ربي ائذن لي في من قال لا اله الا الله وشهد بالنبوة يعني وما عملش حاجة تانية، يعني ما فيش خلاص ما عملش الا دي بس، دول بقى ايه اخر ما يخرجون من النار. قال، يقول الله له: ليس ذلك اليك، يعني ليس ذلك اليك، ولكن ايه اتركه لي انا سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم لخفاء التوحيد في قلوبهم لانهم لم يفعلوا خيرا قط، انما التانيين كانوا فعلوا مع ايمانهم بعض اعمال الخير البسيطة اللي بيها الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعرفه، انما اللي قال لا اله الا الله ومات موحد ولم يفعل خيرا قط ولو مسح رأس يتيم ولو حتى عطف على مسكين لحظة ولو بقلبه ما حصلتلوش دي، هو موحد لكن ما حصلوش اي عمل من اعمال الصلاح ابدا قط، فده حتى لو الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على اهل النار مش هيعرفه، لان ما فيش العلامة، لان الاخلاص والتوحيد دي اذا وقر في القلب لا يعلمه الا الله، ما لم يكن معه عمل فيراه الناس. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقبل من النبي هذه الشفاعة، ولكن يفعلها بنفسه سبحانه وتعالى، لان هو المطلع عليهم، حتى الملائكة لا تستطيع ان تطلع عليهم، ويسموهم ايه عتقاء الرحمن، يخرجوا من النار يسموهم عتقاء الرحمن. قال ليس ذلك اليك، يعني لا تستطيعه انت، ولكن نخرجه، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي من جبروتي لأخرجن من النار من قال لا اله الا الله. يبقى استجاب لي ولا لا؟ استجاب، مش رد يعني قال له مش هتعمل، لا، ده استجاب له وقام سبحانه وتعالى بها بنفسه سبحانه وتعالى بغير واسطة. نعم، من قال لا اله الا الله شاهدا بالنبوات من سائر الامم ومات على ذلك ولم يفعل خير قط لا يخلد في النار، يدخل النار ما شاء الله له أن يدخل، لكن في الآخر هيخرجه سبحانه وتعالى ودول اسمهم شفعاء الرحمن. ومن رواية قتادة عن أنس قال، سيدنا أنس نفسه بيقول فلا أدري في الثالثة أو الرابعة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الثالثة ولا في الرابعة، يعني ثالث مرة ولا رابع مرة الحكاية حتى، فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، يعني من الكفار والمنافقين اللي هم في الدرك الأسفل من النار، أي من وجب عليه الخلود. وعن أبي بكر وعقبة بن عامر وأبي سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان مثله قال فيأتون محمدا أي بعد مراجعة الأنبياء فيؤذن له وتأتي الأمانة والرحم. أول ما يؤذن له بقى وينصب الحساب يضرب الصراط ويجي الأمانة والرحم يقفوا على جانبي الصراط، والصراط يتحط على متن جهنم على ظهر جهنم، نسأل الله السلام، أدق من الشعرة وأحد من السيف وضحد مازلة، يعني مدحضر ومزحلة، يعني لو بهلوان في السيرك بيمشي على الحرب يقع يا عم وانت مش بهلوان فما بالك، أدق من الشعرة وأحد من السيف وضحد مازلة، ضحد يعني مدحضر ومازلة يعني مزحلة، وموجود فين؟ هل تحتي مرتبة؟ تحتي جهنم يا عم الشيخ، ربنا ينجينا. بعمق كام؟ 70 خريف، يعني لو اترمى حجر يفضل مسافر 70 سنة على ما يوصل للقاع، ربك ينجي. ومش كده وبس، عليه كلاليب كلبشات، كل كلبش عليه اسم صاحبه، كل كلبش متبرمج كده اسم صاحبه، يجي صاحبه معدي يروح ماسك رجله وقع، ماسك رجله وقع، خطاه عليه كلاليب. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للكافر وبالنسبة للعاصي وبالنسبة للفاجر اللي هيقع في جهنم، انما بالنسبة للمسلم الصالح الطائع الناجي هتلاقيه طريق واسع من اول، ويمكن يلاقي طراوة كمان، وسرعته كمان عليه تتفاوت حسب اعماله، سرعة الانسان على هذا الصراط تتفاوت حسب اعماله، منهم بسرعة البرق محدش يشوف هوا يعد الصراط بسرعة البرق، ومنهم كأجاويد الخيل زي الخيل اللي بتجري، ومنهم كشد الرجال زي الرجالة اللي بتجري، ومنهم من يحبو ومنهم من يكبو، فناج مسلم ومخدوج مسلم ومكدوس في نار جهنم، ثلاث أنواع، فناج مسلم يعني ينجو ويسلم، ومخدوش مسلم يعني يمشي يقعد مسافة طويلة ماشي لكن يسلم في الآخر ويتخدش من لفيح النار طول ما هو ماشي ببطء، لكن يتخدش لكن يسلم في الآخر، ومكدوس في نار جهنم اللي يقع بقى ربنا ينجيه. ده الصراط، والرحم والأمانة واقفين حوالين الصراط، أي واحد قطع رحم تيجي الرحم تمسك في خناقه، أنت ماشي يا عم على حاجة ويجي الرحم كان يوقعك، ما انت هتقع هتقع، واحد خان الأمانة تيجي الأمانة تروح مسكات لخبطه تروح موقعات تكعبلك، خنت أمانة تروح مكعبلك الأمانة موقعات، وقف وقف ددبان هي والرحم، أي حد عمل تعال روح شداك موقعات، خد بالك المسألة مش سهلة، ربنا ينجينا. لكن سيدنا رسول الله قائم واقف بينظر للمسألة دي كلها ويقول يا رب سلم سلم سلم سلم أمته، قاعد يدعي لهم قاعد يدعي لهم وهم بيمشوا صلى الله عليه وسلم، سلم سلم صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء قاعدين على المنابر بتاعتهم وسيدنا رسول الله مش قاعد على المنبر بتاعه، واقف واقف مهتم صلى الله عليه وسلم بأهل الموقف، ولا يستريح حتى يدخل أهل الجنة الجنة وينتهي الموقف صلى الله عليه وسلم، لا يهدأ له بال صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم صلى الله عليه وسلم. وتأتي الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط، وذكر في رواية أبي مالك كما روى أبو داود في البعث عن حذيفة فيأتون محمدا فيشفع فيضرب الصراط فيمرون أولهم كالبرق ثم كالريح والطير وشد الرجال ونبيكم صلى الله عليه وسلم على الصراط يقول اللهم سلم سلم حتى يجتاز الناس. وذكر آخرهم جوازا اللي هو في الحديث بقى اللي هيخرج بعد 7000 سنة اللي هو هناد أو جهينة، دي اسمين، الظاهر لي اسم شهرة بس كان شقي قوي، كان لي اسم شهرة واسم حقيقي، ففي ورد روايات اسمه جهينة ورد روايات اسمه هناد، ده هيخرج بعد 7000 سنة. ربنا ينجينا. وفي رواية أبي هريرة فأكون أول من يجيل الرسول صلى الله عليه وسلم، أول من يجيل، أول واحد يعدي ويطمئن ويدخل إيه ويفتح باب الجنة، وبعدين يرجع بعد كده يقف جنب الصراط يقول اللهم سلم، مش يدخل بقى ويستمتع صلى الله عليه وسلم، لا يدخل أهل الجنة الجنة اللي هم بغير حساب، ويرجع صلى الله عليه وسلم يقف يباشر الموقف بنفسه صلى الله عليه وسلم. شوف قد إيه حريص على أمته صلى الله عليه وسلم. ايوه يفضل يباشر، يفضل يباشر، مش شرط يمكن يدخل ويخرج، يدخل ويخرج يباشر مباشر ما يضرش، وممكن يبقى بيستمتع وهو في هذا المكان برضه، ربك سبحانه وتعالى يجعله موقفه روضه من رياض الجنه، اذا كان بيجعل القبر روضه من رياض الجنه ما يجعل لك موقف النبي في هذا المسائل كالجنه وافضل، ما يضرش، ما تقلقش انت، النبي سيبه لربه واخد بالك يعني، يمتعه سبحانه وتعالى كيف شاء. وفي رواية أبي هريرة فأكون أول من يجيز. وعن ابن عباس كما رواه الشيخان عنه صلى الله عليه وسلم يوضع للأنبياء منابر يجلسون عليها ويبقى منبري لا أجلس عليه، ويبقى منبري لا أجلس عليه قائما بين يدي ربي في مقام القرب المعنوي مش الحس. هعيد هذه الثاني، قائما بين يدي ربي منتصبا يعني مهتما منتبها، مش واقف كده وخلاص، منتبه في كمال الانتباه صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تبارك وتعالى ما تريد أن أصنع بأمتك، فأقول يا رب عجل حسابهم تبقى آخر الأمم بعثا وأولهم حساب. شوف الرحمة بقى، شوف انت بقى لما تبقى واقف كده في طابور طويل وجاي في آخر واحد يوم تيجي الرحمات تروح جايبك حطك أول الطابور، شوف الرحمة بقى، دي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول يا رب عجل حسابهم فيدعى بهم فيحاسبون، فمنهم من يدخل الجنة برحمته سبحانه وتعالى، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي يعني بسبب شفاعتي، ولا أزال أشفع حتى أعطى سقاكا برجال، ويفضل يشفع صلى الله عليه وسلم حتى ما يجيله خزن جهنم معهم إيه سقاك زي كتب كده وأوراق مكتوب عليها أسماء رجال بيان بالكشوف اللي هتدخل النار من ايه من امته، فالرسول صلى الله عليه وسلم يروح واخد السقاك دي منه ويشفع فيه، حتى اعطى سقاكا برجال قد امر بهم الى النار، حتى ان خازن النار لا يقول يا محمد ما تركت لغضب ربك في امتك من نقمة صلى الله عليه وسلم. ومن طريق زياد النميري، وزياد النميري ده اختلف في توثيقه، بعضهم قالوا ضعيف وبعضهم قال ثقة، وحديث عموما لا يبلغ درجة الحسن. وان طريق زياد النميري عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ده رواه الامام البيهقي وابو نعيم في الحلية، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا اول من تنسلق الارض عن جمجمته ولا فقر عن رأسه، تنفلق يعني تنشق، فالق الحب والنوى يعني شاف في الحب والنوى، ان الله فالق الحب فالق الاصباح يعني يظهر، لما تفلق شيء يعني تبين حاجه من حاجه، لما تفلقها تبقى شفت اللي جواها، فكأن الله فالق الاصباح يعني بيظهر الاصباح من النور سبحانه وتعالى. قالوا من تنفلق يعني تنشق الارض عن جمجمته ولا فخر يعني عن راسه، وفي روايات قال فاذا عيسى قائم فاذا موسى، وانا سيد الناس يوم القيامه ولا فخر، ومعي لواء الحمد يوم القيامه، وأنا أول من تفتح له الجنة ولا فخر، بحلقة الجنة فيقال من هذا؟ فأقول محمد، فيفتح لي فيستقبلني الجبار بالتجلي بقى، مش استقبال مكان، أول ما تفتح له الجنة تزال الحجب فيرى ربه، دي معنى فيستقبله الجبار برفع الحجم بالتجلي. فأول ما يرى الله سبحانه وتعالى رؤية عين يسجد ويبدأ بعد ذلك المحامد والثناء، وتبقى دي علامة الإذن. فيستقبلني الجبار أي يتجلى لي فأراه، مش يفتح يلاقي ربنا قاعد في الجنة، لحتى تفتكر كده توديني الداهية، يبقى يتجلى عليه سبحانه وتعالى. فأخر ساجدا، فأخر له ساجدا، وذكر نحو ما تقدم من حمده بمحامد وهكذا. ومن رواية أنيس، ده أنصاري أشهلي بتصغير أنس، أنيس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في الطبراني في الأوسط يقول: لأشفعن يوم القيامة لأكثر مما في الأرض من حجر وشجر. من عدد الناس اللي حيشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم حيسبقوا عدد الحجر والشجر في الأرض صلى الله عليه وسلم. فقد اجتمع من اختلاف ألفاظ هذه الأثار، ده كلام المصنف آخر الفصل بقى، هيخلص لك الفصل كده بكلمتين. فقد اجتمع من اختلاف ألفاظ هذه الآثار، يعني الأحاديث السابقة، أن شفاعته صلى الله عليه وسلم ومقامه المحمود من أول الشفاعات وهي العظمى لبدء الحساب إلى آخرها وهي إخراج عصاة المؤمنين من النار، من حين يجتمع الناس للحشد وتضيق بهم المحاجر، مش كده برضو المحاجر؟ الحناجر؟ أنا عندي هي النون بس محسوبة، وتضيق بهم الحناجر ويبلغ منهم العرق والشمس والوقوف مبلغه، وذلك قبل الحساب، فيشفع حينئذ لإراحة الناس من الموقف، ثم يوضع الصراط ويحاسب الناس كما جاء في الحديث عن أبي هريرة وحذيفة، وهذا الحديث أتقن، فيشفع في تعجيل من لا حساب عليه من أمته إلى الجنة كما تقدم في الحديث، ثم يشفع في من وجب عليه العذاب.